ينبني على هذا النلبة، أنتم معي، النلبة في قوله بنصب، إن قلنا أن الضمير في لفظه يعود على لفظ الضمير أو محل الضمير تكون نلبة سببية، ها؟ يعني يكون اشتغل الفعل عن الاسم السابق بسبب نصب لفظ الضمير أو محله كذا. وإن قلنا أن الضمير في لفظه أو المحل يعود على الاسم السابق تكون الباء هنا بمعنى عن، بمعنى عن، والتقدير إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، يعني إن شغل هذا الضمير شغل الفعل عن نصب لفظ الاسم السابق أو المحل. إيه؟ لا، الآن عندك البيت الآن يقول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، الآن فاعل شغل يعود على ماذا؟ فاعل شغل يعود على الفعل، ها؟ يعني شغل، شوف الآن الإعراب، ها؟ على الضمير. طيب شغل الضمير، ها؟ الفعل السابق شغله عنه، عن ماذا؟ عن الاسم السابق، عن أن ينصب لفظ الاسم السابق أو ينصب محله. الذين يقولون الضمير يعود على الاسم السابق يقولون بنصب هنا بمعنى عن، ألبى يعني أي أن بمعنى عن قطعا هنا، ويصير معنى هذا أن الضمير شغل الفعل عن الاسم السابق عن أن ينصب لفظه أو محله، هذا على القول بأنه يعود على الاسم السابق. أما إذا قلنا أنه يعود على الضمير يكون المعنى إن الضمير شغل، إن الضمير شغل الفعل عن الاسم السابق بسبب أن الفعل نصب لفظ الضمير أو محله، هذا على التقدير الثاني. طيب، وعلى أي حال فالذي يبدو لي أنا أنه ما يترتب على هذا يعني كبير فائدة، ها؟ لأنه معروف إن الفعل ينصب الضمير لفظا أو محلا وينشغل على الاسم السابق، ها؟ أيضا لفظا أو محلا، فالاسم السابق يمكن نصبه في اللفظ والمحل، والضمير أيضا يمكن نصبه في اللفظ أو المحل. طيب، قال فكل واحد من ضربت، من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور اللفظ ومنصوب محلا، مجرور اللفظ ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. قال في شرح البيت الثاني وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة، يعني إذا وجد الاسم المشغول عنه والفعل أي المشغول على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر موجوبا، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف، يعني أن المصنف ذكر أن الفعل أن الاسم السابق ينصب بفعل محذوف وجوبا، وهذا الفعل المحذوف وجوبا نوعان، إما أن يوافق المذكور في اللفظ والمعنى إذا كان صالحا للموافقة، مثل لو قلت مثلا نعم المريض زرته، تقدير زرت المريض زرته، إذا صار المقدر موافقا للمذكور لفظا ومعنى. أما إذا كان المقدر غير صالح لموافقة المذكور في اللفظ والمعنى، عدل إلى الموافقة في المعنى فقط، يعني كفت الموافقة في المعنى. فمثلا في قولك زيدا مررت به، لا يمكن أن نقدر الفعل المحذوف موافقا للمذكور لفظا ومعنى، لأن زيدا يستدعي فعلا يتعدى إلى المفعول بنفسه، والفعل مر يتعدى بحرف الجر، فلا يصح أن تقول مررت زيدا مررت به، إنما تقول جاوزت زيدا نعم مررت به. ثم أيضا من جهة المعنى، لأنك الآن إذا قلت زيدا مررت به، كأنك تقصد الآن أن تخبر بأنك جاوزت زيدا، لأنك جاوزت زيدا. طيب، إذا لو مثلا أردنا أن نقدر للفعل السابق الفعل للاسم السابق الفعل أهنت، فماذا نقول؟ ها؟ يعني لو أردنا مثلا أن يكون التقدير في الفعل السابق في الاسم السابق هو الفعل أهنت، فماذا نقول؟ ها؟ ها؟ زيدا ضربت أخاه. طيب، نعم، لأنك إذا ضربت الأخ أهنت زيدا، لكن هل يصلح أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه؟ لا، لأن الضرب ما وقع على زيد، إنما وقع على الأخ. إذن تقدر فعلا صالحا للاسم السابق، ها، موافق في المعنى للمذكور، ها، والموافقة هنا عن طريق اللزوم، لأنه إذا ضرب الأخ لزم منه إهانة زيد. هذا معنى قول المصنف ما وافقه في اللفظ والمعنى وما وافقه في المعنى فقط. المذهب الثاني، لا، لأن الاسم السابق منصوب. ابن مالك يقول فالسابق أنصبه، لا ما يصلح، ما يصلح إلا على نصب على نزع الخافض، أقول ما يصلح إلا على نزع الخافض، لكن أبى النحويون أن يقدر على باب نزع الخافض، إنما يقدر الفعل الذي يصل إلى المفعول بنفسه، مثل جاوزت مثلا. قال والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي. هذا المذهب ضعيف، وهو مذهب مهجور، فحبذ لو أن ابن عقيل تركه كما تركه كثير من شراح الألفية، مذهب ضعيف هذا. واختلف هؤلاء، يعني هم لما قالوا الآن أنه منصوب بالفعل المذكور الموجود، ها، سيرد عليهم أسئلة، فحصل الخلاف، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وناصبا أيضا للها. ورد هذا المذهب، يعني هذا القول، بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، ها، لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. طيب، ولأنه يلزم عليه أمر آخر، وما هو؟ أن يكون الفعل المتعدي لواحد متعديا لاثنين، وهذا خرم للقاعدة، لأنهم ماذا يعربون الضمير؟ الظاهر أنهم سيعربونه على أنه مفعول ثاني، ها؟ فمعنى هذا أن الفعل ضرب صار متعديا لاثنين، وهذا خرم للقاعدة، وهي أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. يعني ما الذي يسبب إلغاء الضمير؟ ها؟ وقد اتصل به العامل وهو فعل ضرب. فالحاصل أن هذا المذهب هذا مذهب ضعيف، والأول هو المعتمد، وهذا معنى قوله إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. يعني إن شغل ضمير اسم سابق شغل فعلا عن نصب هذا الاسم السابق في اللفظ أو عن نصبه في المحل، فما الحكم؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر. وقوله فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما، أي إضمارا حتما، حتما أي إضمارا حتما، فحتما لا يعود على النصب إنما يعود على الإضمار، ها؟ لأن النصب قد لا يكون لازما، وقد لا يكون لازما كما سيتبين، إنما الذي هو لازم إن نصبنا هو ماذا؟ الإضمار. قال فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما، أي إضمارا حتما موافق لما قد أظهر، يعني موافق للفعل المذكور من ناحية اللفظ والمعنى أو من ناحية المعنى فقط. ثم شرع ابن مالك في تفصيل أحوال المشغول عنه، فقال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هذا الموضع الأول من أحوال المشغول عنه، وهو وجوب النصب. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، والمقصود بالمسائل هذه ماذا؟ المقصود المشغول عنه، المقصود المشغول عنه، يعني هذه الخمسة منظور فيها إلى المشغول عنه. الأحدها أو أحدها على البدلية ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل. هذا ضابط وجوب النصب، أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. ها؟ لماذا؟ لأن الأداة إذا كانت مختصة بالأفعال فلا بد أن يليها الفعل، فلا بد أن يليها الفعل، فإن وليها الاسم فلا بد من تقدير فعل. قال كأدوات الشرط، هذا مثال، وإلا فالأدوات المختصة بالدخول على الأفعال هي أربعة: أدوات الشرط، وأدوات التحضيض، وأدوات العرض، وأدوات الاستفهام عدا الهمزة. هذه الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال. ولكن أحب أن تفهموا إلى أن قولنا نعم أن أدوات الاستفهام مختصة بالدخول على الأفعال، المقصود ما إذا كان الفعل في جملتها، المقصود ما إذا كان الفعل في جملتها. أما إذا لم يكن في الجملة فعل ها فلا يقال أنها مختصة بالفعل. تقول هذا القيد، يعني يصح أن تقول مثلا متى السفر، ها أين بيتك، يصح هذا، ولا يقال أنه كيف تقول أنها مختصة بالدخول على الأفعال. فهمتم هذا؟ إذا نقول أن قولنا مختصة بالدخول على الأفعال مراد به ما إذا كان الفعل ها في جملتها، إذا كان الفعل في جملتها. طيب.